على الدمامل التهاب، على بنط الرحم المتضخمة التهاب، على بنط الرحم المهاجرة التهاب، تكيس المبايض، تكيس المبايض التهاب، الشبكية التهاب، الدرقية التهاب، الكظرية التهاب، الغشاء السحائي التهاب، التهاب هنا في التهاب، النقرس التهاب، التهاب البطانة الأخمصية في القدم التهاب. ده مش في رجلك بس، لا، طالما حضرتك وصلت للروماتويد بقى عندك مرض التهابي مناعي في مفاصلك، اعرف ان جسمك كله ملتهب. التهاب في جدار الامعاء موجود، التهاب في جدار المعدة موجود، التهاب في جدار القولون موجود، التهاب في الغدة الدرقية. احنا الحاجة الوحيدة اللي في الكتب عندنا في الكتب اللي قالوا عليها مش التهاب هي السرطان، ومحدش فكر ان منشأه التهابي، بالعكس في بعض النظريات زمان